بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. ولا يجزي ولو اقتصر عليه، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا، قال المصنف رحمه الله: ولا يجزي ولو اقتصر عليه، ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة، لما تقدم من حديث صاحب الشجة، ومتى ظهر بعض محل الفرض من مسح بعد الحدث بخرق الخف أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش أو زالت جب وفحش أو زالت جبيرة وفحش أو زالت جبيرة، استأنف الطهارة، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح وتمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض. باب نواقض الوضوء، أي مفسداته، وهي ثمانية: أحدها الخارج من السبيل، وأشار إليه بقوله: ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا، كولد بلا دم، أو مقطرا في إحليله، أو محتشى وابتل للدائم كالسلس والاستحاضة، فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا، قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، والكثير ما فحش، في نفس كل أحد بحسبه. وإذا انسد المخرج أو انفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. والثالث زوال العقل، أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، غير محتب أو متكئ أو مستند. وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا، وينقض أيضا النوم المضطجع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويمسح وعلى جميع الجبيرة، ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، فإن تطهر. نعم، وين وقفنا؟ بعد الحدث. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف أو إلى آخره. هذه ظهر بعض محل الفرض، فإنهم يقولون تنتقض الطهارة، لكن المصنف يقول بعد الحدث، معناه لو أن الإنسان توضأ ولبس خفيه ثم خلعهما ثم لبسهما ثم خلع ولبس، وهو لا يزال على وضوءه لما غسل قدميه، فنقول هنا لا أثر له الخلع واللبس، لا أثر له. أهم شيء أنه لا يحدث إلا وقد لبس خفيه، لا يحدث إلا وقد لبس خفيه حتى يتمكن من المسح عليهما. قال: أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف، أو ظهر بعض رأس وفحش. بعض رأس يعني ظهر بعض الرأس من العمامة، فلا يمسح على العمامة. إذا ظهر بعض الرأس من العمامة فإنه لا يمسح على العمامة، لكن يقول المصنف وفحش، يعني لو خرج من الرأس شيئا يسيرا فإنه يعفى عنه، لو خرج من الرأس شيئا يسيرا فإنه يعفى عنه، لأن العمامة تلف على الرأس، وقد يخرج منه شيئا، قد يخرج من أطراف الرأس شيئا فيعفى عنه. قال: أو زالت جبيرة استأنف الطهارة. أو زالت جبيرة يعني كان يمسح على الجبيرة، كان يمسح على الجبيرة ثم خلعها أزال الجبيرة، أزال الجبيرة. يقول المصنف يستأنف الطهارة، يقول المصنف يستأنف الطهارة، وهذه سيأتي الكلام عليها عند آخر كلام المصنف وعلى الراجح. إذن يقول المصنف إذا خرج بعض محل الفرض ها يتوضأ حتى لو لم يحدث، أدام أنه مسح على طهارة فخرج بعض محل الفرض أحدث لابد أن يتوضأ، أو كان يمسح على الجبيرة ثم بعد ذلك خلع الجبيرة زالت يحدث لابد أن يتوضأ، لابد أن يتوضأ. قال أو زالت جبيرة استأنف الطهارة، استأنف الطهارة. قال فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح. هذا ظاهر، لو أن إنسان توضأ وغسل قدميه، غسل قدميه ثم لبس الخف، ثم لبس الخف، فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه. نعم إذا خلعه ما تبطل. لماذا؟ لأن على وضوءه الذي غسله غسل منه قدميه. قال ولو كانت وضوءه تجديدا، لو كان الوضوء تجديدا، لو أن إنسان توضأ وصلى المغرب غسل رجليه توضأ وغسل قدميه وصلى المغرب، فلما أراد أن يصلي العشاء هو على وضوء المغرب، يستحب هنا أن ها أنا توضأ، فتوضأ ثم فلبس الخفين، لبس الخفين ثم توضأ ومسح. أنتم معي الآن؟ ابتدأت المدة ولا باقي؟ باقي، لأنه ما أحدث ولا يزال ما ابتدأت عنده المدة الآن، لأنه لم يحدث على المذهب ها، ولم يمسح المسحة الأولى بعد الحدث على الراجح، صح ولا لا؟ طيب، لأنه لا يزال على وضوء الأول، فهو إلى الآن لا يضر، هذا المدة باقية، ظاهر ولا ما بظاهر؟ طيب. قال فإن تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته بخلعه، لأن لا يزال على وضوءه الذي غسل القدمين فيه، ولو كان توضأ تجديدا ومسح. يعني إنسان توضأ للعشاء تجديدا بعد ما لبس الخفين ثم مسح، واضح ولا لا؟ وبعد صلاة العشاء خلع ولبس، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح، لأن وضوءه للعشاء هل هو عن حدث؟ لا، هو لا يزال على طهارة غسل القدمين، لكنه توضأ للعشاء ومسح وهو على وضوءه الأول، فالمسح هنا لا أثر له في المدة، واضح ولا ما هو واضح؟ قال أو تمت مدته، أي مدة المسح، استأنف الطهارة، استأنف الطهارة. هنا انتهى كلام المصنف. إذن معناه أن الذي يمسح على الخفين يحدث، تنتقض طهارته إذا ظهر بعض محل الفرض أو خلع أو تمت المدة، أو تمت المدة. وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، أنه تنتقض طهارته، تنتقض بانتهاء المدة أو بالخلع أو إذا ظهر بعض محل ها بعض محل الفرض. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنها لا تنتقض طهارته، القول الثاني أنها لا تنتقض طهارته، وهذا قال به جمع من السلف، قال به جمع من السلف كابن أبي ليلى والحسن وسليمان بن حرب، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحم الله الجميع، واختيار شيخنا شيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، أنه لا تنتقض الطهارة، لا تنتقض الطهارة. أولا لأنه لم يحدث، أولا أنه لم يحدث، فالطهارة قامت بدليل شرعي، الطهارة قامت بدليل شرعي، فلا تنتقض ها إلا بدليل شرعي. ونواقض الوضوء معروفة، وهنا هل حصل ناقض من نواقض الوضوء؟ لا، مجرد أنها خلع أو انتهت المدة نقول أحدث، لا ما أحدث، فهو باقي على طهارته، لكنه لا يمسح مرة أخرى إنما الطهارة باقية. هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ ها، أن طهارته قامت بدليل شرعي، فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي، واضح ولا لا؟ الأمر الثاني قالوا إنه قياس على الرأس، قياس على الرأس، فلو أن إنسان مسح شعره، توضأ ثم مسح شعر رأسه ثم بعد الوضوء حلق شعره، بعد الوضوء حلق شعره، فإنه لا تنتقض طهارته عند الجميع، لا تنتقض طهارته عند الجميع. فهنا مسح شعر رأسه وأزاله، مسح شعر الرأس وأزاله، فلا تنتقض طهارته. مثله إذا مسح على الشراب وخلعه، فإن الطهارة لا تنتقض، الطهارة لا تنتقض. ظاهر لما هو ظاهر؟ وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الأقرب وهو الراجح، أن الطهارة لا تنتقض لأنها قامت بدليل شرعي، والإنسان لم يحدث، الإنسان لم يحدث بعد، فيبقى على طهارته، يبقى على طهارته. هذا هو الراجح، نعم، أنه لا ينتقض، لا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة ولا بخلع الخف، ولا بخلع الخف. وعلى هذا ممكن المقيم يلبس الشراب 3 أيام بلياليها ولا لا؟ ممكن، يعني توضأ ثم لبس الشراب ولم يحدث إلا من الغد، ولم يحدث إلا من الغد. متى تبدأ المدة؟ مدة من أول مسح، فمسح ثم لما كان آخر المدة مسح، مسح قبل نهاية المدة، ثم بقي على طهارته إلى اليوم الآخر. هنا كم يوم؟ 3 أيام، 3 أيام. ففيه فيه رد على ما نقل عن الحسن البصري أن المدة من لبس الخف، وهذا قول، هذا قول ضعيف. وكونه يبقى يوم ثالث هذا لأن الطهارة لم تنتقض بنهاية، بانتهاء المدة، لم تنتقض بانتهاء المدة. وعلى هذا نقول إذا توضأ الإنسان ومسح على خفيه فإن الآن ابتدأت المدة، سواء مقيما أو مسافرا، فإذا انتهت المدة وهو على طهارة فهو باقي على طهارته ما لم يحدث، ولو خلع أو ظهر بعض محل الفرض وهو على طهارته فإنه لم تنتقض الطهارة إلا بناقض من نواقض، من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. قال رحمه الله تعالى: ولو في صلاة، ولو في صلاة. المصنف يقول إذا ظهر بعض محل الفرض أو انتهت المدة انتقض الطهارة ولو كان يصلي، ولو كان يصلي. فلو أن إنسان أحدث في الساعة 12 ظهرا، أحدث على المذهب، بدت المدة ولا ما بدت؟ من الحدث، ثم توضأ في الساعة 12 إلا 10 دقائق، ثم مسح، يمسح ولا ما يمسح؟ يمسح. كم بقي من المدة؟ 10 دقائق. فلما صلى الساعة 12 إلا 3 دقائق، أقام وصلى الظهر وأطال في الصلاة، الساعة 12:05 تبطل ولا ما تبطل؟ تبطل، فيقطع، يقطع الصلاة، لأن بمجرد انتهاء المدة بطلت طهارته فصار محدثا فلا تصح الصلاة. ومثله الطواف إلى آخره، كل ما يشترط له الطهارة. وعلى القول الراجح الذي مر معنا أن صلاته صحيحة وأنه على طهارة ما لم ينتقضها بحدث، ما لم تنتقض الطهارة بحدث. قال: استأنف الطهارة ولو في صلاة، لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في الممسوح، بطلت الطهارة في الممسوح، فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، كونها لا تتبعض. يقول إذا انتهت المدة بطلت الطهارة في الممسوح. ما هو الممسوح؟ إما الجوربين أو الجبيرة أو الإمام إلى آخره. انتهت المدة بطلت الطهارة بالممسوح. إذا بطلت بالممسوح الطهارة لا تتبعض، ما نقول بطلت بالقدمين ولم تبطل باليدين أو الذراعين، لا، إذا بطلت في عضو بطلت في جميع الأعضاء لأنها لا تتبعض. قال: فتبطل في جميعها لكونها لا تتبعض، كونها لا تتبعض. ثم قال رحمه الله تعالى في سؤال، نعم، نقول يوما وليلة، واليوم وليلة هو 24 ساعة، أما الصلوات ممكن إذا قلنا أن يصلي خمس صلوات، لكن نقول ما قاله الفقهاء أضبط أضبط. نعم نعم. نعم. ما كنت معنا قبل ثلاث ليال ما كنت معنا؟ طيب من يجيب؟ نعم. متى تبدأ مدة المسح؟ ها نعم. من أول مسحة بعد الحدث. من أول مسحة بعد الحدث. ظاهر المذهب من أول حدث. مقيم أو مسافر المدة. نعم. كيف؟ مسح مقيم وسافر قبل انتهاء المدة. مسح مقيم يعني مسح مقيم ثم سافر، هذه مرت معنا بعدها يعني أمس. لكن على كل حال الانقطاع عن بعض الدروس هو إشكال، يعني يجعل عندك مسائل غير معلومة. لكن على كل حال مر معنا أن من مسح مقيم ثم سافر فمسح مسافر يكمل مدة مسافر، ومن مسح مسافر ثم أقام يمسح مسح مقيم. إن انتهت المدة خلع، وإن لم تنتهي مدة المقيم أتمها ثم خلع ثم خلع. نعم. ولا أخذنا؟ طيب. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء مفسداته. نواقض الوضوء مفسداته. فمن العلماء من يسميها نواقض، ومنهم من يسميها مبطلات، ومنهم من يسميها مفسدات، وهكذا. والمصنف هنا يقول نواقض الوضوء، والنواقض جمع ناقض. النواقض جمع ناقض، وهي أسباب أو أحداث. النواقض أسباب أو أحداث. فالأسباب كالبول والغائط إلى آخره، هذه نواقض لكنها أسباب، إذا خرجت حصل الناقض. وأحداث كالنوم والإغماء ونحوه. ففي شيء ناقض يخرج من الإنسان، وفي شيء حدث يقوم بالإنسان، يعني شيء فعل يقوم بالإنسان ينتقض وضوء، وشيء يخرج منه يحدث شيئا، إما أن يحدث شيئا وإما أن يفعل شيئا. الحدث كالبول والغائط ونحوه، وفعل الشيء كالنوم والإغماء ونحوه، وهذه كلها تسمى نواقض، كلها تسمى نواقض. يقول المصنف: أي مفسداته، وهي ثمانية، وهي ثمانية. وقوله ثمانية هذا على رأي المصنف، هذا على رأي المصنف، وليس كل النواقض متفق عليها، ليس كل النواقض متفق عليها، لكن حسب ما في هذا الكتاب وحسب ما ذكر المصنف أنها ثمانية، ثمانية عنده. قال: أحدها الخارج من سبيل، الخارج من سبيل، وأشار إليه بقوله ينقض. هذا متن الزاد، متن الزاد يبتدي بقوله ينقض ما خرج من سبيل، ينقض ما خرج من سبيل. فأحد نواقض الوضوء الخارج من سبيل، الخارج من سبيل، والمراد بالسبيل القبل أو الدبر، المراد بالسبيل القبل أو الدبر. والأصل أن السبيل الطريق، الأصل أن السبيل الطريق، فسمي سبيلين لأنه طريق لمخرج الأذى، طريق يخرج منه الأذى. وأشار بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل، أي مخرج بول أو غائط، مخرج بول أو غائط، ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم إلى آخره. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، سواء طاهرا أو نجسا، معتاد أو غير معتاد، كل ما يخرج من السبيلين فهو ناقض، سواء نجسا كالبول والغائط والدم إلى آخره، أو كان طاهرا، أو كان طاهرا كالريح، كالريح، أو خرج حجر حصاه سقطت منه، فهذه كلها ناقضة، هذه كلها ناقضة. ولهذا قال ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم، كولد بلا دم. لو ولدت المرأة ولد بلا دم، لو ولدت ولد بلا دم فلا يكون هناك نفاس، لأن النفاس أصله الدم، ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا يسيل منه دم. فلو ولدت المرأة ولدا عار عن الدم ما نسميها نفاسا لأن ما في دم، فيكون ناقض الوضوء تتوضأ، يكون ناقض الوضوء تتوضأ لأنه طاهر، لأنه طاهر وليس معه دم أو نفاس. قال ولو نادرا أو طاهرا كولد بلا دم أو مقطرا في إحليله، أو مقطرا في إحليله، الإحليل الذكر، الإحليل الذكر. لو أن إنسان قطر في ذكره، يعني علاج مثلا تعالج وقطر في ذكره، في ذكره بإبرة أو شيء، ثم بعد ذلك خرج هذا السائل من ذكره، عاد وخرج مرة أخرى، فإنه يعتبر ناقض، يعتبر ناقض. قال أو مقطرا في إحليله أو محتشى وابتل، محتشى وابتل يعني وضع في أحد السبيلين قطنة، احتشى بقطنة ثم ابتلت هذه القطنة، ابتلت هذه القطنة، فإنها إذا أخرجها تكون ناقضة، تكون ناقضة الوضوء، لأن هذا البلل خرج من السبيل، هذا البلل خرج من السبيل. قال أو محتشى وابتل. لا الدم لا الدائم كالسلس والاستحاض، الدائم يخرج من السبيلين ولا لا، لكنه لا يكون ناقضا للضرورة، لا يكون ناقضا للضرورة. فالذي به سلس بول هذا مستمر الخروج، فإذا توضى يرتفع حدثه لما يرتفع، يرتفع، فلا ينتقض بخروج البول المستمر، لا ينتقض، إنما ينتقل، إنما ينتقض بالخارج المعتاد، خرج معتاد، خرج منه غائط، نام، أكل لحم إبل، هذا ناقض معتاد ينتقض الوضوء. أما بالمستمر فهو لا ينقض الوضوء السلس. ومثله الاستحاضة، دم الفساد الذي يخرج من المرأة دائما مستمر، فهذا لا ينقض الوضوء، تتوضأ لكل صلاة وتبقى على طهارة حتى تحدث حدثا معتادا، تحدث حدثا معتادا، كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الذي حدثه مستمر لا ينتقض الوضوء إلا بناقض معتاد، إلا بناقض معتاد. ولهذا استثنى المصنف قال للدائم، يعني ما ينقض الوضوء، كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة، فلا ينقض للضرورة، والضرورة ترفع الحرج، ترفع المشقة. فلو قلنا أن سلس البول أو الاستحاضة ناقض الوضوء، هل يصح أن يتوضأ؟ ما يصح أصلا، لأنه سيتوضأ والناقض مستمر، وعلى هذا نقول لا أثر له، هذا لا أثر له، والمشقة تجلب التيسير. قال فلا ينقض للضرورة. والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، خارج من بقية البدن سوى السبيل. انتبهوا، الذي يخرج من البدن من غير السبيلين، من بقية البدن، هذا ينقسم إلى قسمين، الذي يخرج من بقية البدن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول، القسم الأول أن يكون بولا أو غائطا، أن يكون بولا أو غائطا، فهذا ينقض، فهذا ينقض الوضوء. يعني لو أن إنسان وضع له مخرج مع جنبه أو مع بطنه أي مكان من بدنه، فخرج منه البول أو خرج منه الغائط، فهنا ينتقض الوضوء، لأن الخارج بول أو غائط، بول أو غائط. لكن القسم الثاني، القسم الثاني أن يكون الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، أن يكون الخارج من بقية البدن غير البول والغائط، كالدم والقيء والرعاف والصديد إلى آخره، يكون الخارج من البدن غير البول والغائط، ظاهر؟ طيب، المصنف سيذكر القسمين، انتبه. قال والثاني خارج من بقية البدن سوى السبيل، سوى السبيل، إن كان بولا أو غائطا قليلا كان أو كثيرا، أو كان كثير قليلا كان أو كثيرا، فمعناه ناقض، كان الخارج بول غائط فإنه يكون ناقضا، يكون ناقضا. أو كان كثيرا نجسا غيرهما، أي غير البول والغائط، غير البول والغائط، كقيء ولو بحاله إلى آخره، كقيء. إذن القسم الثاني من خرج البدن ها هو الدم والقيء ونحوه، فهل هذا ينقض الوضوء أو لا؟ هل هذا ينقض الوضوء أو لا؟ المذهب كما ذكر المصنف ينقض الوضوء، المذهب أنه ناقض للوضوء، وهو مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية أيضا، مذهب الحنابلة وهو أيضا مذهب الحنفية، مذهب الحنفية أن يكون ناقضا، أن يكون ناقضا. والدليل على هذا، ما الدليل على أن الدم الذي يخرج من البدن ناقض كالرعاف وغيره؟ يقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المستحاضة، فاطمة بنت حبيش لما سألته المستحاضة قالت إني أستحاض فلا أطهر، يعني الدم ما ينقطع، قال إنما ذلك ها عرق، إنما ذلك عرق، فأمرها أن تتوضأ لكل صلاة كما في الصحيح، توضأ لكل صلاة. الشاهد قال إنما ذلك ها إنما ذلك عرق، معناه أن أي دم يخرج من العروق فهو ناقض للوضوء، أي دم يخرج من العروق فهو ناقض للوضوء، لأنه ذكر علة وهي ها كونه خرج من عرق، كونه خرج من عرق. انتبهوا، واضح لما هو واضح؟ فقالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم علق العلة بأنه خرج من عرق فكل دم يخرج من البدن ناقض، واضح؟ لكن هل هذا نعم مهما كان خرج قليل أو كثير سيأتي، سيأتي. طيب لكن هل هذا الاستدلال صحيح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها إنما ذلك عرق هل أراد أن يعلمها بأن كل دم من العرق ناقض الوضوء، أو أراد أن يعلمها أنه ليس دم حيض إنما هو دم استحاضة؟ ها أراد أن يعلمها أنه دم استحاضة، واضح لما هو واضح؟ طيب هل يكون فيه دليل؟ لا، إذن ما فيه دليل. دليلهم الثاني ذكره المصنف، قال كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أن صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، هذا عند الإمام أحمد أبو داود والترمذي، وصححه جمع من العلماء، صححه ابن حبان والحاكم وابن مندة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. إذن الدليل الأول أن قال إنما ذلك عرق، الدليل الثاني ها أنه قاء فتوضأ. الآن القيء هنا، النبي صلى الله عليه وسلم هل أمر بالوضوء من القيء أو أنه قاء فتوضأ؟ ها قاء فتوضأ، وهذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب، واضح ولا لا؟ وعلى هذا نقول القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، القول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وهذا مذهب المالكية والشافعية. وقال به جمع من العلماء، قال به جمع من العلماء رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الإسلام يقول استحب الوضوء من الدم فقط، استحب. وعلى هذا نقول الصحيح أنه لا ينقض، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. ويقول الحسن البصري، يقول ما زالوا يصلون بجراحاتهم، يقول ما زالوا يصلون بجراحاتهم، من هم؟ الصحابة. وعمر رضي الله عنه صلى ودمه وجرحه يثعب دما، صلى وجرحه يثعب دما. وعباد بن بشر كما في الصحيح كان يصلي فأصيب بسهم فأكمل صلاته. وعلى هذا نقول الصحيح أنها ما تنقض الوضوء، أن الدم الذي يخرج من الإنسان أنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، لكن لو توضأ فهو مستحب، لو توضأ لا بأس. قال غير البول والغائط. والبغوي رحمه الله، البغوي يقول هذا قول أكثر الصحابة أنه لا ينقض الوضوء، يقول هذا قول أكثر الصحابة أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول الفقهاء السبعة أيضا، فقهاء المدينة السبعة كما سبق، اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بن باز، شيخ ابن عثيمين والسعدي وغيرهم رحمهم الله جميعا، أنها لا تنقض الوضوء. أن الدماء التي تخرج من إنسان، الدم الذي يخرج من بدنه أو الذي يخرج من أنفه كالرعاف أو القيء، هذه كلها لا تنقض الوضوء، هذه كلها لا تنقض الوضوء. قال كقيء ولو بحاله، ولو بحاله، لأن المصنف يقول القيء ينقض لما ينقض ينقض، يقول فإذا خرج منه القيء ولو بحاله، يعني لو الطعام ما تغير، لو أنه أكل طعام ثم تقيى وخرج الطعام بحاله ما تغير الطعام، فإنه يقول ناقض الوضوء، يقول ناقض للوضوء. قال كقيء ولو بحاله، لما روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ. طيب هم يقولون الدم يخرج والقيء، أقصد ينقض والقيء ونحوه، لكنهم يقولون الذي ينقض الكثير منه، إذن اليسير لا ينقض الوضوء، هم يقولون الذي ينقض الكثير، فإذا خرج من الإنسان دم كثير ينقض الوضوء، أما القليل ما ينقض. لماذا القليل؟ طيب قالوا لأنه ورد عن بعض الصحابة، ورد عن بعض السلف، ابن عمر كان في جسمه أو في يده بثرة، بثرة ثم يعني عصرها وصلى، طبعا خرج منها شيء لكنه يعتبر، ها يعتبر يسير، يعتبر يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك عرق، والعرق يخرج منه دم كثير، لكن على الراجح فإن هذه المسألة ها ما ترد عندنا لأنها غير ناقض الوضوء. قال والكثير، طيب الذي ينقض عندهم الكثير، الكثير الآن ما ضابطه، ما ضابطه، احنا مر معنا ان الشيء اذا اطلق ها فيرد الى العرف، المصنف هنا ما رده للعرف، رده لكل انسان بحسبه، لكل انسان بحسبه، ولهذا قال والكثير ما فحش في نفس كل احد بحسبه، في نفس كل احد بحسبه، ها واضح لا؟ لكن نقول اذا قلنا انه ينقض الوضوء فلا نقول كل احد بحسبه، نقول ما كان كثير ها في العرف، لأن الناس ها لا ينضبطون في أعرافهم، لا ينضبطون، فقد تجد إنسان متساهل، متساهل فالكثير عنده ها قليل، وقد تجد آخر متشدد، الكثير القليل عنده كثير، وعلى هذا نقول الراجح في هذه المسألة أن راجع العرف، أن نقول نعم ينقض الكثير على المذهب الكثير، لكن العبرة ها بالكثير في عرف الناس، ما كان كثير في العرف فهو ناقض، وما كان قليل في عرف الناس فهو ليس بناقض، ليس بناقض، وعلى القول الأول اللي مر معنا الراجح أنه أصلا لا ينقض لا قليل ولا كثير. قال وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، لم يثبت له أحكام المعتاد. يقول وإذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، أحكام المعتاد، لأن الخارج المعتاد تثبت به أحكام كثيرة، تثبت به أحكام كثيرة، فإذا خرج منه مني فإنه يغتسل، وأيضا إذا أولج يجب عليه الحد ويجب عليه الغسل، هذا في المعتاد، لكن لو حصل في غير المعتاد، لو حصل علاج في غير المعتاد، يعني فتحة في الجنب فأولج الزوج بها من زوجته، ها فهل يجب الغسل؟ لا ما يجب الغسل إلا إذا أنزل، لأن هنا لم يلتق الختنان، فيقول غير الخارج المعتاد فإنه لا يأخذ أحكام المعتاد، لا يأخذ أحكام المعتاد. وإذا سد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد. يقول الحاشية أي بل أحكامه باقية له، فلا ينقض خروج ريح منه ولا يمس، ولا بخروج يسير منه نجس غير بول أو غائط، الغائط طبعا ينقض، ولا يجزو فيه استجمار، نعم استجمار، ولا غسل بإلاج فيه بلا إنزال إلى آخره، لأن لا يأخذ حكم ها المخرج الأصلي، لا يأخذ حكم المخرج الأصلي. قال والثالث، يعني الثالث من نواقض الوضوء، الثالث من نواقض الوضوء على المذهب وعلى الراجح، كم النقض الثاني ولا الثالث؟ الثاني، لأن خارج بقية البدن لا ينقض، خارج بقية البدن لا ينقض، فصار عندنا الثاني، والمصنف يقول ثمانية، إذن هنا حصل خلاف في الناقض الثاني. قال الثالث زوال العقل زوال العقل أي تغطيته. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء الحاقم بالغالب. زوال العقل. لم يقل المصنف النوم، لم يقل النوم ليشمل النوم وغيره، ليشمل النوم وغيره. فمتى ما زال عقل الإنسان وذهب إدراكه فإن وضوءه ينتقض، فإن وضوءه ينتقض، سواء زال عقله بنوم أو زال عقله بإغماء أو زال عقله بسكر، كل هذا ينقض الوضوء. واعلموا، انتبهوا، اعلموا أن العلماء يقولون النوم هو ليس ناقض في حده في ذاته، النوم ليس ناقض، لكنه لما كان مظنة النقض ها وقيمة مقام ما ترتب عليه، لأن الإنسان إذا نام ممكن يحدث، ممكن يحدث، فصار النوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث، وإلا النوم في حد ذاته ما ينقض. ولهذا النوم اليسير هل ينقض؟ لا، لو نام الإنسان نوما يسيرا يحس به ويدرك لو حصل منه شيء، يسمع لو مر أحد يمشي من عنده، لو هناك أصوات يسمعها، فإن النوم هذا لا يكون ناقض الوضوء، لأنه غير مستغرق، غير مستغرق، لأن النوم ليس ناقض في ذاته بل هو مظنة الحدث. ولهذا يقول المصنف زوال العقل أي تغطيته، فكل ما غطى العقل لا يدرك يكون حدث، يكون ناقض الوضوء. قال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم ولم يخرج منه شيء، لأن البعض ممكن إذا قال النوم مظنة الحدث، واضح ولا لا؟ تلجم يعني سكر مخرج البول، سكر مخرج الغائط إلى آخره ليتأكد أنه ما أحدث، نقول هنا وضوءه ينتقض، وضوءه ينتقض حتى لو تأكد أنه ما أحدث، لكن بمجرد أنه نام فإن الوضوء ينتقض، لأن النوم أقيم مقام الناقض فثبت له أحكامه، ثبت له أحكامه. قال ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقا بالغالب، إلحاقا بالغالب، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، إلا يسير نوم من قاعد أو قائم. النوم أولا، القول الصحيح في النوم أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مستغرقا، إلا إذا كان مستغرقا، لأن الصحابة كانوا ينتظرون الإقامة حتى تخفق رؤوسهم، تخفق رؤوسهم من النوم، هم جالسين ينتظرون الإقامة، وفي بعض الألفاظ حتى يسمع لهم غطيط، يعني بعضهم يسمع لهم صوت مثل ما تقول الشخير أو النفخ ونحوه، ثم إذا قيمت الصلاة صلوا ولم يتوضأوا، صلوا ولم يتوضأوا، لماذا؟ لأن غير مستغرق، لأن غير مستغرق. انتبهوا، المصنف فرق في النوم اليسير، فرق، قال إلا يسير نوم من قاعد أو نائم. انتبه، يقول القاعد والقائم هذا النوم اليسير عنده ما ينقض الوضوء، القاعد والقائم النوم اليسير ما ينقض الوضوء، لأنه غير، لأنه متمكن ويدرك نفسه، لكن المضطجع والمتكئ النوم ينقض مطلقا، ينقض مطلقا يسير أو كثير، ها واضح ولا لا؟ لكن الضابط كما سبق، إذا كان النوم مستغرق فإنه ناقض، سواء قاعد ها أو قائم أو مضطجع أو متكئ، هذا الراجح أنه ينقض. لكن المصنف استثنى القائم والقاعد، قال اليسير فيه ما لا ينقض. لماذا؟ لماذا استثنى؟ ها في الحديث السابق الذي ذكرته لكم، حديث أنس، كان الصحابة ينتظرون الإقامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ينتظرونها جالسين ولا نايمين؟ قاعدين جالسين، فاستثنى المصنف اليسير من القاعد، قال من قاعد وقائم، القائم من باب أولى، إذا كان القاعد اليسير ما ينقض ها فالقائم اليسير من باب أولى. ثم قال غير محتب أو متكئ أو مستند، يعني هذا ما يستثنى، مجرد أن ينام يسير أو كثير فإنه يكون ناقضا للوضوء، فإنه يكون ناقضا للوضوء. قال غير محتب أو متكئ أو مستند، وعلم من كلامه أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيره ويسير إلى آخره، لأنه قال زوال العقل، زوال العقل، ثم فصل في النوم ولم يفصل في الخمر في الإسكار والإغماء، فهذه ينقض كثيرها ويسيرها، ينقض لأنه زال عقله، زال عقله. قال وعلم من كلامها أن الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في المبدع إجماعا إجماعا، يعني بالإجماع أن العقل إذا زال بالإغماء والسكر والجنون فإن ينتقض وضوءه، فإنه ينتقض وضوءه. قال ذكره في المبدع إجماعا يعني بالمفلح، ذكره بالمفلح. وينقض أيضا النوم من مضطجع، وينقض النوم من مضطجع، النوم هنا لم يفصل يعني ينقض مطلقا قليل أو كثير، ما دام أنه مضطجع إنما يتسامح بالقاعد والقائم، بالقاعد والقائم. قال وينقض أيضا النوم من مضطجع، من مضطجع وراكع وساجد مطلقا، يعني النوم ينقض من من من متكئ ومضطجع وراكع وساجد، هذا ينقض مطلقا يعني قليل أو كثير، وإنما استثنى القعود لأنه ورد عن الصحابة، ورد عن الصحابة. قال كمحتب ومتكئ ومستند، ومستند هذا كله ينقض مطلقا، ينقض النوم فيه مطلقا. والكثير من قائم وقاعد، الكثير ينقض من الجميع، القائم والقاعد والمتكئ وغيره. أما اليسير يقولون ها ينقض من الجميع إلا القاعد والقائم، هذا ما ينقض، واضح ولا لا؟ ها والراجح أنه القليل، أقصد الذي لم يزول مع الإدراك بالكلية فإنه لا يكون ناقض، إذا لم يزل الإدراك بالكلية فإنه ليس بناقض، إذا كان يحس لوحدث يدرك فإنه النوم ليس بناقض، وإلا فإنه ناقض، وإلا فإنه ناقض. قال والكثير من قائم وقاعد لحديث العين وكاء السه، العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد، رواه أحمد. العين وكاء السه، والوكاء هو الرباط اللي يربط به الجلد، يربط به كل ما له أفواه تربط، فشبه الاستيقاظ بالوكاء، لأن الإنسان إذا كان مستيقظ فإنه يدرك يتصرف في نفسه، فصار كالوكاء، كالوكاء. وإذا نام لا يتمكن من إمساك نفسه فيستطلق الوكاء، يستطلق الوكاء. والسح الدبر، المراد بالسح الدبر. قال لحديث العين وكاء السح، فمن نام فليتوضأ، رواه أحمد وغيره. قال والسح حلقة الدبر، والسح حلقة الدبر. والرابع مس الذكر، الرابع مس الذكر، مس ذكر آدمي تعمده أو لا إلى آخره. قال هذا الناقض الرابع، الناقض الرابع مس الذكر، مس الذكر. وهذا هو القول الأول ومذهب الحنابلة أنه ناقض الوضوء، مذهب الحنابلة، وأيضا مذهب الشافعية، وهو مذهب أيضا إسحاق وجماعة من الصحابة أيضا، ورد عن عمر وابن عمر وابي هريرة بن عباس سعد بن أبي وقاص، وأيضا من التابعين عروة بن الزبير إلى آخره والزهري، هؤلاء كلهم يقولون أن مس الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء. هذا ما ذهب إليه المصنف، هذا ما ذهب إليه المصنف. وهذه مسألة خلاف فيها طويل عند العلماء، خلاف فيها طويل عند العلماء. والقول الثاني أنه لا ينقض الوضوء، القول الثاني أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الحنفية، ومذهب أيضا جماعة من الصحابة، مذهب جماعة من الصحابة. والقول الثالث هو مذهب الإمام مالك أنه ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة، أن ينقض بشهوة ولا ينقض بغير شهوة. القول الرابع أنه يستحب الوضوء مس الذكر ولا يجب، هذا اختيار شيخ الإسلام تيمية. نعم نعم، أنه ينقض بشهوة، أنه يستحب. الرابع اختيار شيخ الإسلام أنه يستحب الوضوء، إذا مس الذكر فإنه يستحب الوضوء ولا يجب، ولا يجب. لكن لابد أن نفهم أولا ما سبب الاختلاف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد حديث طلق، ورد حديث بسرة بنت صفوان. حديث طلق قال يا رسول الله أحدنا يمس ذكره وهو يصلي، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة هل يتوضأ؟ قال لا. إنما هو بضعة منك، إنما هو بضعة، والبضعة يعني لحمة من البدن، لحمة من البدن. وحديث طلق وحديث بسرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مس الذكر، أمر الوضوء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء مس الذكر. والحديث الأول عند أصحاب السنن، والحديث الثاني عند أصحاب السنن. حديث طلق صححه ابن المديني ويقول هو أصح من حديث بسرة، وحديث بسرة صححه أيضا ابن حبان، والبخاري يقول هذا صح شيء في هذا الباب. على كل حال اختلفوا، والسبب قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. يعني ممكن شخص يقول حديث بسرة حديث طلق منسوخ، قال لا إنما هو بضعة منك، ممكن يقول هذا منسوخ والناسخ له حديث بسرة، صح ولا لا؟ إذا سلمنا، ولا النسخ لابد أن إذا تعذر الجمع إذا علم التاريخ إلى آخره، لكن إذا سلمنا قال بعض العلماء لا يمكن ينسخ هذا الحديث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا يمكن تزول، قال لا تتوضأ مس الذكر. طيب لماذا؟ قال لأنه لحمة من بدنك، مثل أصبعك، مثل يدك، مثل رجلك، يعني مثل ما يمس الواحد يده يمس رجله يمس صبعه يمس ذكره، فلا يمكن يوم من الأيام يكون الذكر ليس قطعة من الجسم، ولهذا قالوا لا يجب الوضوء مس الذكر. ومن العلماء من قال مس الذكر ينقض الوضوء، وهذا أكثر المحدثين يقولون به، أكثر المحدثين يقولون أن مس الذكر ناقض الوضوء، والسبب ترجيح حديث بسرة على حديث طلق، لأن حديث بسرة المصححون له كثير والشواهد له كثير. أيضا ورد حديث أيما رجل مس فرجه بيده فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها بيدها فلتتوضأ، وهو صحيح، فوردت روايات أخرى. وعلى هذا نقول الأحوط ما ذهب إليه المصنف، الأحوط ما ذهب إليه المصنف أن من مس ذكره فليتوضأ، أن من مس ذكره فليتوضأ، هذا هو الأحوط، احتاط الإنسان وإذا مس ذكره فليتوضأ. واعلموا أن مس الذكر المقصود بغير حائل، المقصود بغير حائل، أما إذا مسه من وراء حائل فإنه لا ينقض، إذا مسه من وراء حائل فإنه لا ينقض. قال رحمه الله تعالى الرابع، والرابع مس ذكر آدمي، ذكر آدمي مفهومه أن غير الآدم لا ينقض، فلو مس ذكر بهيمة فإنه لا ينقض الوضوء، لو مس ذكر حيوان فإنه لا ينقض الوضوء، إنما اللي ينقض ذكر الآدمي، ذكر آدمي. قال تعمده أو لا، تعمده أو لا، يعني سواء مسه عن عمد أو مسه سهو فإنه يكون ناقض، فإنه ينقض الوضوء. قال متصل، متصل يعني يشترط أن يكون الذكر متصل، متصل، فالمقطوع لا ينقض الوضوء إذا مسه كما سيأتي. قال متصل ولو أشل أو أقلف أو من ميت، يعني لو مس ذكر مشلول، مشلول لا يستفاد منه، عضو ميت لا يخرج منه لا بول ولا غيره، أشل، فلو مسه ينقض الوضوء لعموم النص. قال أو أقلف، أقلف يعني لم يختتن، لم يختتن فإنه أيضا ينقض الوضوء. قال أو من ميت، حتى لو مس ذكر ميت فإنه ينقض الوضوء، ولهذا من غسل الميت يلف على يده حتى لا يمس ذكره، فهذا كله ناقض لعموم النص، لعموم النص. قال للأنثيين، للأنثيين يعني الخصيتين، الخصيتين مسها لا ينقض الوضوء بالإجماع، مس الخصيتين لا ينقض الوضوء بالإجماع، إنما الذي ينقض الوضوء مس الذكر والدبر، مس الذكر والدبر، لأنه ورد بعض الحديث من مس فرجه، أما الخصيتين فإنها لا تنقض الوضوء، لو مسها لا ينقض الوضوء بالإجماع. قال لا الأنثيين ولا بائن أو محله، ولا بائن، البائن المقطوع، البائن المقطوع، لو مس ذكر مقطوع فإنه لا ينقض الوضوء، لو مس ذكر مقطوع فإنه لا ينقض الوضوء. قال أو محله، أو محله، لو مس محل الذكر، يعني الذكر مقطوع ومس محله بيده فإنه لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. قال أو محله أو مس قبل من امرأة وهو فرجها لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، وهو مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظ من مس فرجه فليتوضأ صححه أحمد. هذا أيضا من مس قبل امرأة فإنه ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. قال ولا ينقض مس شفريها، لا ينقض مس شفريها، كما أن الذكر لا ينقض مس الخصيتين، أيضا المرأة لا ينقض مس شفريها وهو ما أحاط في قبلها، فإنه لا ينقض الوضوء. قال وهما حافة فرجها، وينقض المس بيد بلا حائل ولو كانت سائدة. مس الذكر أو مس الفرج ينقض باليد إذا كان بغير حائل، أما إذا كان من وراء حائل فإنه لا ينقض ولو كانت سائدة. لو كان اليد زائدة فمس الذكر بها فإنه ينتقض وضوء، ها، لأنه يصدق عليه أنه ها أنه مسه، حتى لو مسه باليد الزائدة فيصدق عليه أنه مسه. قال ولو كانت زائدة، سواء كان بظهر كفه أو بطنه أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع، إذا مس ذكره بيده سواء مسه بأصبعه أو مسه بكفه أو بظهر كفه أو بحرفه كله ينقض، لأنه يدخل في اليد، لأن اليد من رؤوس الأصابع إلى المفصل، إلى المفصل من الذراع، هذا كله اليد. قال من رؤوس الأصابع إلى الكوع، لعموم حديث من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، رواه أحمد، رواه أحمد. ويقول في الحاشية، يقول عن أبي هريرة رواه البيهقي وغيره ابن حبان، وقال صحيح سنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم وابن عبد البر، وقال ابن السكن هو أجود ما روي في هذا الباب. إذن معناه من أفضى إلى فرجه بأي شيء من يده فإنه يعتبر أفضى إليه، فيصدق عليه أنه انتقض وضوءه. قال نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم بغض النظر، لأن النوم ليس حدث، حتى المستلقي، لأن النوم ليس حدث إنما هو مظنة، فإذا لم يستغرق ما حصل شيء. نعم تيمم من يجيب؟ إنسان تيمم ثم لبس الخف، الآن يصدق على أنه لبس الخف على طهارة، صح؟ طيب لماذا يمسح ولا ما يمسح؟ ما يمسح، لماذا؟ لا إذا لحظة يا أخي، إذا وجد الماء يجب أن يتوضأ، لكن هو الآن لبس الخف على طهارة، فهل إذا توضأ يمسح أو يغسل رجليه؟ لماذا؟ ما لنا علاقة بوجود الماء، نحن نعم إذا وجد الماء ما يصح التيمم، يتوضأ، لكن المشكلة في الرجلين، لبس الشراب الآن. لبس على طهارة شيخ. نعم. نعم نعم. لبس من طهارة بالماء. صحيح شيخ؟ لا السائل. لماذا تشكل؟ لأنه إذا أراد أن يمسح الخفين لا بد أن يلبسهما بعد غسل رجليه، أن يلبسهما بعد غسل رجليه، ولهذا لو أننا لم نشترط غسل الرجلين كان ما صار للتوقيت فائدة، ما صار للتوقيت فائدة، فمن تيمم ها لبس ثم مسح ثم إذا خرج في مكان آخر سيتيمم ثم يلبس ها ثم يأخذ مدة أخرى، صح ولا لا؟ وإلا هناك من العلماء من قال لو قيل به ها لقلت به، شيخنا رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة، قال لو أحدا قال به ممكن أن نقول به، لكن ما حد قال به، يعني ما في حد قال إذا تطهر الإنسان الطهور تيمم ولبس الخفين له أن يمسح عليهما. هو واضح لما هو واضح لها اتضحت؟ نعم نعم. إيه ينقض خلاص، ماذا قلنا ينقض ينقض، يقول الاحتياط أنه ينقض ينقض. بعض العلماء يقول لا ينقض المشقة، لكن ممكن أن تمس خصيته ولا تمس ذكره، والخصيتان ما تنقض. نعم نعم. لا هو رافع من الإشكال يعني، تيمم رافع للحدث، لكنه لا يبيح المسح على الخفين. المسح على الخفين لابد أن تغسل القدم. نعم نعم نعم. إذا كان خروج الريح مستمر دائما هذا حدث مستمر، ولهذا ينص الفقهاء على من استمر معه البول أو استمر الريح أو الاستحاضة إلى آخره، كل حدث لا يمكن إيقافه فيعتبر حدث مستمر. نعم نعم. طيب الحجامة أجيبه، هل الحجامة تنقض الوضوء؟ نعم حال الراجع ما تنقض، خذنا أن الخارج من البدن دم لا ينقض الوضوء. نعم صح، ما اتضحت هذه؟ يعني إنسان توضأ، أنا توضأت الآن وغسلت قدمي، غسلت قدمي ولبست الخف، صح ولا لا؟ طيب هل بدت الآن مدة المسح؟ ما لا لا على المذهب ولا على الراجح صح؟ طيب خلعته هل تبطل طهارتي؟ لا لبسته ثم أحدثت ومسحت، أمسح عليه ولا لا؟ أمسح عليه، لأني كأنني توضأت ولبسته، لا أثر لخلعه قبل الحدث، لا أثر لخلعه قبل الحدث بعد غسل القدم. ظاهر؟ نعم. النبي واحد ما سأل. نعم. بالنسبة يا شيخ السكر، نعم. مثلا يقول واحد أنا ضاق العقل أو يشك شيء، لا إذا ما زال عقله لا، الضابط في هذا زوال العقل. زوال. نعم. حتى لو يشك هي صحيح. نعم الضابط زوال العقل ما دام انه ما زال عقله ما حصل له حدث. نعم نعم نعم. كنت معنا قبل يومين؟ طيب من يجيب؟ نعم ما يشترط الخروج للريح، لا يشترط، لأن لا يشترط الاستنجاء الا ها من البول أو غائط أو ما كان له أثر في التنجيس كالدم وغيره، ولهذا لا يستنجى حتى لو خرج، حتى لو خرج غائط لا ينجس المحل لا يستنجى منه، ولهذا ورد عن بعض الصحابة أنه يخرج منهم كما يخرج من الفصال، فصال أولاد الإبل، يعني يخرج منهم كسر صغيرة لا ليس لها أثر فلا يستنجى واحد. نعم الله.